إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أمر الله رب العالمين نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقرر آراء القرآن حقيقة ناصعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرر أنه أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أول المؤمنين وقائدهم وقدوتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان إيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه أرسخ من الجبال رسوخا، بل أمكن من السماء تمكينا. وقد جعل الله رب العالمين قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصا لوجهه الكريم، فليس يخالطه مخالط ولا يشوبه شوب، بل هو خالص لله رب العالمين. وقد تبدى هذا الأمر بآثاره ونتائجه في أماكن من صراع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقود قافلة الحق الحقيق أمام الباطل الزاهق اللغوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشرق من بين ثناياه ويندفق من قلبه على لسانه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة وبعقبه، خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جموع هوازن وثقيف وقد اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وبيت القوم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحب الكرام وللطلقاء الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، بيت المشركون لهؤلاء جميعا ما بيتوا من الكمائن. فلما أن خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولوا الأدبار، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه على بغلته يرمي بوجهها صوب الأعداء، ويقتحم والقوم يقولون لا تحين مقتحم، وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلولا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كانا يكنفان بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحاط بالأعداء، لا نقول أحاط به الأعداء من كل صوب وحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس قل يا للأنصار، بل يقولها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنة ويسرة يا للأنصار يا للأنصار، فيتدافعون للنبي المختار صلى الله عليه وسلم يأوون إلى كنفه كما يأوي الفصيل إلى أمه، فما هي إلا سويعات قلائل. وجاء نصر الله رب العالمين والفتح، والنبي كمثله الطود الأشم، وهو واقف يجالد في هذا المجتلد ويعارك في هذا المعترك، وسيفه بيده صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما إيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحقيقة أثبت وأوضح من ضحوة النهار وظلمة الليل، وأوضح وأجلى من تربع الشمس على عرشها في كبد السماء عند الزوال. أما إيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا مجال للقول فيه، لأن كل قول في مجال إيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من قبيل تحصيل الحاصل، فإيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من قبل ومن بعد إيمانه بالله رب العالمين. وأما خبرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود بها جحافل الشرك والشك والريب أمام ضحوة الإيمان وإشراق شمسه لكي يغزو الإيمان قلوب المؤمنين، فحدث عن تلك الخبرة النبوية بإمدادها الإلهي من رب العزة ولا حرج، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغزو بجيش الحدة الناصعة كل ريب يحيط بكل أمر مادي، فيبدد ظلامه ويبعثر أوهامه حتى يجلوه ناصعا جليا واضحا كإشراقة الشمس في ضحوتها. يأتي رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود أنكره، وهذا أمر تعتمل أطواء الشك في أطواء الضمير فيه عملها، وما يكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا إلا تسديد الحجة النبوية على ضوء الوحي الإلهي لتبديد الشك في قلب الرجل. رجل يشك في امرأته ببينة ظاهرة واضحة للعيان، يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود أنكرته، فما يكون رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنما هو رده وتلك خطته وهذا مساره وتلك سبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف لا، وإن الأصحاب رضوان الله عليهم لينهلون ويعلون من نبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم، فتأتي ردودهم المفحمات جلية واضحة أقطع من السيف الماضي الحسام. إن علي رضوان الله عليه لما أتاه ممار يماريه فقال يا علي كم بين المشرق والمغرب من مسافة؟ فقال مسيرة الشمس من شروق إلى غروب. فقال: ما تقول في رجل ادخلوه بيتا فسدوا عليه منافذه ثم انهم بعد ذلك لم يوصلوا اليه رزقا، من اين ياتيه رزقه؟ قال: من المكان الذي ياتيه منه اجله. فاذا كان هذا جواب هذا الصحابي الجليل، فكيف بجواب النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ان امراتي اتت بولد اسود انكرته. قال: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من اورق؟ وهو الذي فيه سواد مشوب غير خالص، هل فيها من اورق؟ قال: ان فيها لورقا لا اورقا واحد، وانما فيها ورق كثير. قال: من اين اتى الورق للابل الحمر ولم يخالطها في السفاد اورق؟ فقال: يا رسول الله، لعله ان يكون قد نزعه عرق. قال: فولدك عسى ان يكون قد نزعه عرق صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقل اليوم ما شئت، وتامل ما شاء الله لك ان تتامل في هذه المقوله التي تحوي اليوم بجملتها لا بتفاصيل ابعاضها ما تحمل في اطوائها من علم كامل ما زال الى اليوم في كهف الغيب رحيقا مختوما، وهو علم الوراثه يقرره النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فجر الرسالة ومن بدايات البلاغ. فهذا لعله أن يكون قد نزعه عرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك الآن أن تتصور حال الرجل الشاك الذي خالطه لوقوع البينة تحت عينيه ما خالطه من الريب، وداخله من الشك ما داخله في عرضه وفي امر امرأته ان تكون قد اعلت فراشه ما يريد، او خلطت على الرجل ولد ريبة فاتاه ملحقا به منسوبا اليه. لك ان تتصور الان كيف حاله عندما كان جائيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انظر الى وقع الحجة الناصعة بالبهان النير على تلك الشابيب من شابيب نيران الغيرة والشك التي تضطرم وتعمل عملها في قلب الرجل، ثم تنزل منسوحا عليها ببرد بنان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الأمر قد عاد إلى اليقين على نصابه، وإذا الرجل يعود إلى الحق في صوابه، وإذا حجة النبي تبدد كل ظلام للشك والريب في نفس الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأما سوق الإيمان إلى القلوب الضامئة لليقين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن تقول في هذا الأمر عنده ما تقول، لا يفرغ لك مقال ولا ينفذ لك بيان حتى يسكت الله رب العالمين من الأبعد لسانا قولا، ويصمت الله رب العالمين فيه بيانا صولا، ثم يتوقف الأمر بتوقف الجنان، والكلام لا يفرغ عن حجج النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حنين لما أن ركب المسلمون أكتاف الكافرين ونفل الله رب العالمين محمدا الأمين صلى الله عليه وسلم غنائم حواجن وثقيف ومن شايعهما، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كارا على الطائف ليؤدب ثقيف التي ظاهرت حواجن على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرها ما حاصرها، وقد حصر وجمع تلك الغنائم في الجعرانة، ثم عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فتلبث زمانا يرجو أن يأتي إليه القوم ليعلن التوبة والإنابة، فيرد النبي عليهم السبي، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأبناء والنساء، ثم يملكهم أموالهم ما داموا قد عادوا منصاعين لله رب العالمين، موحدين منيبين لرب الأرض والسماوات العلا، طائعين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن وحسرته لم يعد القوم للنبي صلى الله عليه وسلم كما رجى أن يفعلوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفل القوم الغنائم ومعه من المؤلفة قلوبهم ما معه ومن معه، الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم بعد على قراره، وإنما الإيمان في قلوبهم على ذبذبة الشك وعلى حرف اليقين، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال المبين. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في المؤلفة قلوبهم، وأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية من ذهب صراح أو من فضة خالصة، و100 من الإبل، قال وابن يزيد فأعطاه مثلها، قال ومعاوية فأعطاه مثلها، وأعطى ابن الحكم أعطاه 100 و100 و100، وأعطى حكيم بن حزام 100 و100 و100، وأعطى صفوان بن أمية 100 و100 و100، وأعطى أقواما من رؤساء قريش 50 50 و40 40، حتى صدر الناس من عند النبي الأمين يقولون إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فنى ما في يديه ألجأه الأعراب وقد اجتمعوا حوله وفيهم غلظة وبداوة وجفاء، يطلبون منه العطاء، والنبي يتقهقر ظهريا، حتى ألجأوه إلى شجرة خطفت الشجرة عمامته صلى الله عليه وسلم وأمسكت بردائه، فقال يا قوم أعطوني ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لوزعته عليكم ولقسمته فيكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين وأعطى رؤساء قريش من المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا قط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جد الجد ووقعت الهائعة وجاء الالتحام الحيواني الأول بصدمته، ففر الناس أجمعون إلا الثلة التي بقيت حول النبي صلى الله عليه وسلم. كان نداء النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا للأنصار يا للأنصار، ثم لما أعطى الأموال لم يعطي الأنصار شيئا قط، حتى إن رجلا من الأنصار ليقول إنه ما أريد بها وجه الله رب العالمين. يقول هذه القسمة التي قسمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قومه ما أراد بها محمد ربه ولا وجه ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقي محمد قومه ويؤثر محمد اليوم قومه، فلما بلغت القالة محمدا صلى الله عليه وسلم جاء إليه سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، أي قد غضبوا عليك يا رسول الله أن أعطيت فلانا وفلانا وأغفلتهم فلم تعطي أحدا منهم شيئا، فلو أنك يا رسول الله استرضيتهم لكان حسنا والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. قال وأنت ما تقول يا سعد؟ قال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي؟ قال إذن فاجمع للأنصار في تلك الحظيرة في قبة من أدم من جلد جمع الأنصار، وجاء قوم من المهاجرين فأنفذوا ورد آخرون، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فكان في وسط الأنصار، فقال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم في لعاعة من أمر الدنيا قسمتها في المؤلفة قلوبهم، وهم قوم أرجو أن يثبت الله الإيمان في قلوبهم، ووكلتكم إلى إيمانكم مقالة بلغتني عنكم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، وكنتم حربا فجعلكم الله سلما على يدي. وهم يقولون في كل ذلك: الله أمن ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: يا معشر الأنصار، ما لكم لا تجيبونني؟ يا معشر الأنصار، في كل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن، الله أمن ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنكم لو شئتم أن تجيبوني لأجبتموني فلصدقتم ولصدقتم. أما إنكم لو شئتم لقلتم: جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريضا فآويناك، ومحروبا أي ممنوعا مضيقا عليك من قومك فآسيناك. لو أنكم قلتم لصدقتم ولا صدقتم. يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يا لها من قسمة! أيعود الناس بالشاة والبعير بقعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا، بعرض زائل وأمر حائل وعرض من عرض الدنيا لا يثبت ولا يبقى. يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: رضينا بالله قسما وحظا، رضينا بالله قسما وحظا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. انظر كيف يأسوا بيده الشريفة ببرد اليقين على جرح يكاد أن يندمل على خبث، فما هي إلا برحة من زمان حتى يندفق من أطوائه قيح وصديق. انظر إليه في رقة بيانه وعذوبة فصاحة ألفاظه، وهذا الإيمان المتلألئ من تلك الأحرف النيرة تخرج من قلب طاهر فتقع في سواء قلوب طاهرة. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد القوم ليقيمهم على الجادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منكم معشر المسلمين من أتباع محمد أن يكون إيمانكم راسخا لا كرسوخ الجبال بل كمثله رسوخ الجبال. ما يصح لعبد إيمان والريب يندفق من أطوائه يقينه، والشوب بزيفه يعتمل كالغبش في صبح يقينه، بل إنه لا يصح للعبد يقين ولا إيمان إلا إذا استحوذ الإيمان على حبة قلبه فالتقمها ظاهرا وباطنا، ثم دار بعد في الدماء دورانها في عروقها، وكان بعد كالفكرة الملازمة لعقلها لا تبرح عنه ولا تريم، فيتحرك لله ويسكن لله، ويقول لله ويسكت لله، ويعطي لله ويمنع لله، ويحب لله ويبغض لله رب العالمين، فيكون ربانيا خالصا لله رب العالمين. أتدري ما حقيقة الإيمان التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمة ظامئة في هجير سعير شك يفضي إن أخذت لا بسراب يقين محمد بل بحقيقة فيض محيط يقينه، الجياش المتفجر في هجير الليل وفي ظلمته وفي صحراوات الحياة وفي أشواك الطريق، يريد لك النبي إيمانا راسخا يوضحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة حية متحركة لا بألفاظ ميتة. وانظر إليه يتحدر إليك بيانه خلل القرون حتى ينزل قطرات الندى في الصبح الرقيق مع النسيم العليل على أكمام زهر قد تفتحت مائلة إلى ضوء الصبح بأكمامها، فإذا هي متفتحة بأطوائها لتستقبل الندى الرفيف يروي الظمأ ويذهب الهدير. يأتي إليه بيانك بيان يأتي إليك بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متحدرا خلل القرون، يحمل اليقين ويتفجر من أطوائه الإيمان، فيحكي لك النبي أمرا يكون بين يدي الساعة لتعلم كيف يكون الإيمان وكيف يستوي على قراره اليقين. أما الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فيقول النبي إن نقاب المدينة محرمة عليه، فلا يدخل الدجال طريقا من طرق المدينة بحال، بل يكون حولها في السباخ في الأرض التي لا تنبت، فهذا حاله وهو أشبه به. وأما طيبة الطيبة فلا يدخلها خبيث. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يأتي الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان، ويتبعه المنافقون من كل صوب كاليعاتيب، ومعه جنة ونار إذا طاعه مطيع تفجرت في يديه كنوز الأرض ظاهرة، وإذا ما تمرد على أمره الجائر متمرد طائعا لله رب العالمين أحاط به الإقتار وشمله الإعسار وجاءه الفقر والشنار ظاهرة، حتى إن الرجل لا يفعل الأفاعيل كأنما يحيي ويميت فتنة من عند الله رب العالمين مسوقة لكي يعلم الله رب العالمين الصادقين من الكاذبين. يأتي الرجل حتى يقف على أبواب المدينة ويخرج إليه رجل اسمه على اسم محمد واسم أبيه على اسم أبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يومئذ خير الناس أو من خير الناس، فيخرج إلى الدجال ظاهرة لم ترعه رائعة الختل، يأتي بها هذا الدجال ممخرطا، ولا تأخذ بقلبه ولا بخياله ولا بذات ضميره تلك الحيل والشعوذات الصبيانية التي تجري متفجرة على يد هذا الدجال الكذاب الأشر. يخرج واليقين في قلبه ثابت ثبوت كون الله رب العالمين قبل زواله كالسماوات المرفوعات ثباتا لا يحول، وكالأرض المدحوة تجري في الفلك العريض بأمر الله رب العالمين، كالبحار تمرح بين شطانها ثابتة بأمر الله متحركة. يخرج إليه الرجل وإيمانه بيقينه أثبت من الجبال، فيخرج إليه يقول والله إنك لأنت أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا لله إن الرجل لم تجز عليه الحيلة التي جازت اليوم على كثير من المسلمين، لم يأتي فيهم الدجال بعد، وما أتت الحيل التي جازت عليهم بعشر معشار ما يأتي به الدجال. إن القوم اليوم تجوز عليهم لعبة من تلك اللعب التي يصنعها الكفار متقدمين في صناعتها، فيقف المرء المسلم أمام الحاسوب وقد سال لعابه وزاغ بصره وكرش لبه كأنما تفجر من أمامه معجزات لم تجر على يد الأنبياء. وأما الرجل بإيمانه مع كل الفتن المحيطة يخرج يقول أنت الدجال، والله ما أخطئك لأن أثبت فيك يقينا من كل شيء، أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الدجال لصحبه ومن حوله أرأيتم لو أني نشرته فقتلته فجعلته فرقين فوقع كل فرق إلى صوب ثم أحييته، أكنتم تصدقونني تصديقا يزيد عن التصديق الذي تصدقونه الآن؟ يقولون افعل، فيأتي بالرجل مسلطا عليه من عند الله رب العالمين فينشره بمئشاره فيلقيه فرقتين كل فرقة إلى صوب ثم يلأم بينهما، ثم يقوم الرجل حيا بإذن الله رب العالمين. ما تظن جواب الرجل إذا ما قام بعد هذه المعجزة الدجالية بالمخرقة بالشعوذة التي أجريت على يد هذا الدجال فتنة للناس بين يدي الساعة؟ ينبغي أن يكون في قلب العبد لرك أن الذين يعرضون عن الذكر عن دين الله رب العالمين لهم البؤس ولهم الضنك في الحياة الدنيا، ثم لهم العذاب الذي يرد عليهم ويردون إليه في يوم الدين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نسأل الله السلامة والعافية دونك النظر في كون الله رب العالمين الفسيح مستجليا في الآفاق آيات الله رب العالمين الكونية، لأن الله رب العالمين أخبر أنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الآفاق والأنفس يستجليها العبد المؤمن ليزداد إيمانا ولكي يجلو البصيرة عن غبش القلب ليعود صحيح الإيمان مستقر اليقين في قلب ينيب لله رب العالمين، ثم بالنظر في المعجزة التي أجراها الله رب العالمين على يدي محمد باقية مستقرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهي هذا الكتاب الخالد الكتاب العظيم المعجزة الباقية التي أكرم الله رب العالمين بها العالمين. نسأل الله أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم وأن يثبت إيماننا وأن يثبت يقيننا وأن يجمعنا مع النبي في الجنة بفضله ورحمته، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن هذه الآيات التي أنزلها الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تورث من أخذ بها وسار على نهجها وجعلها قائدا له ولم يستدبرها من خلفه ظهريا، تورثه إيمانا ثابتا ويقينا كاملا لا يعلم عظم قدره إلا الله. وإن العرب الذين أنزل الله رب العالمين هذه المعجزة بين أظهرهم كانوا مدركين تماما واعين بيقين لأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر، حتى إن الرجل لا يعلم مواطن العظمة والفخامة التي تتبدأ من ثنايا آيات الكتاب العزيز، فيقول ما ينبغي أن يكون هذا الكلام كلام بشر، بل هو كلام رب قادر مقتدر يعلم السر وأخفى. هذا كلامه وتلك آياته وهذه عظاته وتلكم بيناته أنزلها الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى آية يقول علماء البلاغة لما اشربوا إليها مهطعين فتأملوا في أطوائها قالوا فيها 21 لونا من ألوان الفصاحة والبلاغة والبيان، وفيها فوق ذلك ما لا يحصيه ولا يعلم قدره من حلاوة الجرس وعذوبة اللفظ والائتلاف والالتئام بين الحروف في الكلمة الواحدة وفي الكلمات متآلفات فيما بينها لتؤدي معنى ما لا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. وأما هم فيبحثون فيقولون فيها 21 لونا من ألوان البلاغة، ليس هذا المقام بمقام تفصيل للون واحد من تلك الألوان التي تتفجر من أطواء آية واحدة من كتاب الله رب العالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل بالبناء لما لم يسمى فاعله، للدلالة على عظم القائل، لأن الله رب العالمين هو الذي قال للأرض وقيل يا أرض، قال الله رب العالمين للأرض فأنزلها خطابا مخاطبا إياها، نزلها مخاطبا إياها منزلة من يعقل، قيل يا أرض مخاطبا إياها مناديا يا أرض، وناداها بيا كأنها قريبة، ولم ينادها بأي، فلم يقل يا أيتها الأرض، وإنما قال وقيل يا أرض يا أرض كوني طائعة لله رب العالمين. ثم انظر إلى قول ربك جلت قدرته ابلعي، وهو لفظ موحٍ إيحاء عجيبة، ابلعي لأنها تفجرت هناك وفجرنا الأرض عيونا، فالآن ماؤها وديعة كان على ظهرها، فلتبتلع لا تشرب ولا تأكل ولا تنشف، وإنما قيل يا أرض ابلعي، فيخاطبها الله رب العالمين بهذا الخطاب، خطاب من يعقل، ثم يجعلها الله رب العالمين ذات فاه قد فغر، فإذا هو بسعة الأرض ووسعها ابلعي ماءك، فإذا هي فاه قد انتشر، فإذا هي فكان قد التخم هذا الماء متجريا إياه بلعا، لأن الله رب العالمين هو الذي أمر. انظر إلى هذه اللفظة وأخرجها من هذا السياق، ابلعي وحدها هل تفيد بيانا في غير هذا السياق؟ هل تفيد جلالا في غير هذا المضمون؟ هل تعطي إشراقا وبهاء وسناء؟ إنما ها هنا تجدها ربانية الموقع، عذبة الجرس، رائعة اللفظ، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. ثم انظر إلى هذه الإضافة، هو ماءها هي ماءك، فأضاف الماء إليها كأنه منها وهي قادرة عليه، فلم يقل ابلعي الماء، وإنما ابلعي ماءك، ماءك أنت أيتها الأرض وأنت أولاده، فلتبتلعي الماء ابتلاعا، ويا سماء خاطب الأرض بما تستحق وبما هي به جديرة من بلع الماء، وأما السماء فيخاطبها الله رب العالمين خطاب من يعقل، ويا سماء أقلعي فلينقش عنك سحابك الذي هو كأمثال الجبال، والآن لا قزعة في السماء وإنما هي متبدئة الصفحة كاليوم الذي يخرج فيه من يحب للقاء من يحب، وقد هفى النسيم على ذؤابته، وقد طير النسيم ثوبه بذيله، وقد خرج مستنشما مستنشقا مستسلما لنسمات الصباح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فكان الأمر كما قال الله رب العالمين، فلا قطرة من ماء في الأرض ولا قزعة في السماء ولا بقية لسحاب، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وانظر إلى قول ربك وغيض الماء، وغيض الماء بالبناء لما لم يسمى فاعله أيضا، ليدلك على أن الذي جعله يغيض إنما هو قادر ذو قدرة وعظيم ذو عظمة ومالك للأمر كله، لم يغض الماء بمحض إرادته ولا بفعله، وإنما أغاضه الله رب العالمين، وغيض الماء بفخامة الإبهام ها هنا، من الذي أغاضه؟ إنما هو الله، فتأتي الفخامة مستترة متبدية تبدي وتخفي تلوح وتخفى طارة وتارة وثورا وثورا على تصريف بيان معجز من عند رب قادر حكيم عليم، وغيض الماء وقضي الأمر، وقضي الأمر كما غيض الماء، إنما قضاه من يملك القوى والقدر، ومن أمره بين الكاف والنون، ومن إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وغيض الماء وقضي الأمر، ثم يأتي إلى استقرار بالضمير الذي لم يسبقه اسم ظاهر واستوت على الجودي، ليأتي بفخامة الإبهام والإضمار هنا أيضا للسفينة التي يعود عليها الضمير، واستوت أي استوت السفينة، فيأتي بالمضمر محل الظاهر ليدلك على فخامة أمرها، وقد ظلت ما ظلت طائفة بكون الله رب العالمين في ماء كأمثال الجبال، نجاها الله رب العالمين وأغرق وأهلك من دونها، وأبقاها الله رب العالمين آية ليعلم العالمون أن الله رب العالمين هو مالك القوى والقدر، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله لا يغالب ولا يغلبن مغالب الغلاب. الله رب العالمين يجعلها مستوية، ولو قال واستوت وسكت لعلم أنها قد استوت، ولكن انظر إلى التمكين في قوله واستوت على الجودي على جبل بالموصل، فجعلها مستوية هناك على ذلك الجبل بقرار مكين ليدلك على أن الأمر له وحده، هو الذي أجراها وهو الذي فجر الأرض عيونا وفتح أفواه السماء بماء منهمر، وهو الذي أغاض الماء وخض الأمر، وهو الذي أقلع السماء، وهو الذي أهلك المعذبين، وهو الذي أغرق المغرقين. وأن هذا العذاب يمكن أن يصبه من أضواء السماء ويفجره من طيات الأرض على كل من لا يوحد ربه ولا يؤمن بالله رب العالمين. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين محترزا، فيأتي الاحتراز وهو لون من ألوان البلاغة، له ما له من حلاوة الوقع في النفس ومن جمال الاستقرار في الروح البيانية الصافية. وقيل بعدا للقوم الظالمين، مع هذا المصدر بعد بعدا ولا يقال إلا في الشر والهلاء. وقيل بعدا للقوم الظالمين، فقد ذهبوا ولا تحين مذهبي، ذهبوا إلى هناك حيث لا هناك هناك، ذهبوا بعدا بعدا سحقا سحقا. وقيل بعدا للقوم الظالمين، وانظر إلى بدء الآية بقيل وقيل يا أرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وهنا في عقب الآية في رد العجز على الصد وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ثم في المنتهى وقيل بعدا للقوم الظالمين. فبين قيل وقيل من الحلاوة ومن تفجر أطواء البيان بهذا الجرس العربي الشريف ما ينبغي على المؤمن اليوم أن يتأمل فيه لكي يعلم أن بين يديه معجزة هي أعجز معجزة في تاريخ الأنبياء قط. ما أجرى الله معجزة على يد نبي مثل ما أجرى على يد النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انظر إلى عذوبة ألفاظ هذه الآية، وانظر إلى أقوال أهل العلم فيها، وانظر إلى ما يفجرونه من أطوائها من هذا اللفظ الذي كان يسمعه الرجل العربي الكافر وهو صاحب فطرة بلاغية بيانية صحيحة، فلا يملك قلبه وما يملك أن يسجد لله رب العالمين. فإذا ما رفع من سجوده قيل لما تسجد؟ يقول سجدت لفصاحته، لأنه كلام الله رب العالمين ما يشبه كلام بشر، كما أن ذات الله رب العالمين لا يشبهها ذات، وكما أن صفات الله رب العالمين لا يشبهها صفات. والقرآن كلام الله صفة من صفات الله رب العالمين، فلا تشبهه صفة بحال من صفات المخلوقين. فأقبلوا على كتاب ربكم عباد الله، وتأملوا في طيات بيانه، واستخرجوا الكنوز الدفينة والبادية اللائحة، إنما هي على ضربة معول، على ضربة معول، فاضربوا معولكم تتفجر لكم الأرض عيونا. وأقبلوا فإنما هي على طرف البنان، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن الله رب العالمين لا يقبل منكم أن تجعلوا القرآن مهجورا، وإلا شكاكم نبيكم لربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحذار عباد الله أن يعلو مصحف أحدكم غبار أو تراب، فإنما هو إهمال وتفريط، معناه أنك لا تنظر فيه لا مصبحا ولا ممسيا، وقد تمر أيام بل أسابيع وربما شهور وربما أعوام، والبيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وكل العلوم مطوية في طيات هذا الكتاب العظيم، وقد لذ والله للمشركين. نسأل الله رب العالمين أن يجعل لنا هذا القرآن هاديا وإماما، حتى نرد مورد الخلد في جنات عدن مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله لنا في قبورنا نورا واجعله لنا في قبورنا شفيعا واجعله لنا على الصراط إماما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا ذكرنا منه ما نسينا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا واجعله حجة لنا لا علينا واجعله في صدورنا آيات بينات اجعله في صدورنا آيات بينات اجعله في صدورنا آيات بينات. اللهم يسر على ألسنتنا القرآن العظيم يسر لنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يسر لنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آتنا القرآن العظيم اللهم آتنا القرآن العظيم آتنا القرآن العظيم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار واجمع بيننا وبين النبي المختار في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واحينا على سنته واحينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته واوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا لا نظمأ من بعدها أبدا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأجرنا من الضلال أجرنا من الضلال أجرنا من الضلال. نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من عذاب النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أنزلنا الجنة دار الأبرار أنزلنا الجنة دار الأبرار وأجرنا من النار دار الفجار. يا عزيز يا غفار قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء لا نهلك أنت الرجاء لا نهلك أنت الرجاء لا نهلك أنت الرجاء. نعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي قلوبنا نورا وأعظم لنا نورا وأعظم لنا نورا واجعل في أفواهنا نورا واجعل في أفواهنا نورا. نسألك واقية كواقية الوليد واقية كواقية الوليد واقية كواقية الوليد واقية كواقية الوليد. تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب وافتح لنا في العلم فتحا مباركا وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا وافتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا وافتح لنا في الحفظ فتحا مباركا. اهدنا واهد آباءنا واهدنا واهد أمهاتنا واهدنا واهد نساءنا واهدنا واهد أبنائنا واهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد أبنائنا واهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد إخواننا واهدنا واهد أخواتنا. وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى الشباب الحائر المسكين تب علينا وعلى الشباب الشباب الحائر المسكين، ثم علينا وعلى الشباب الحائر المسكين، واهد شيوخ المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد شباب المسلمين، ثم علينا وعلى الشباب الحائر المسكين، ثم علينا وعلى الشباب التائه المسكين، واسدل علينا سترك الكريم، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك، وصلي وسلم على محمد في الأولين، وصلي وسلم على محمد في الآخرين، وصلي وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد، أقم الصلاة.